الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، وقفنا عند قاعدة لا يدخل الجنة مشرك، وانتهينا منها ومن أدلتها ولله الحمد. ومن القواعد أيضا أيها الإخوان، من أعرض عن الشريعة الإعراض المطلق لا يتعلمها ولا يعمل بها كفر. من أعرض عن الشريعة الإعراض المطلق لا يتعلمها ولا يعمل بها فقد كفر، أي الكفر الأكبر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض ينقسم إلى قسمين: إلى الإعراض المطلق الكامل، وإلى مطلق الإعراض. فالذي يعتبر ردة وكفرا هو الإعراض المطلق لا مطلق الإعراض. ومن القواعد أيضا: جنس العمل ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. جنس العمل ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. وقد أجمع أهل السنة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأنه ركن من أركانه، ولكن العمل الذي هو ركن في الإيمان هو جنس الأعمال، وأما آحاد العمل فليست شرطاً في صحة الإيمان ولا في وجوده إلا إذا دل الدليل على كفر من ترك هذا العمل بخصوصه كالصلاة. فإذا شهد الإنسان الشهادتين ثم اكتفى من الإسلام بتلك الشهادتين فلم يقم بعمل من الأعمال الخاصة بالشريعة كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو غيرها فقد ترك جنس العمل، فحقيقته أنه كافر وليس بمؤمن. وأما إذا نطق بالشهادتين وجاء ببعض الأعمال الشرعية ولكنه تخلف عن بعضها، فلم يحج مثلا أو لم يزكي، فهذا تارك لآحاد العمل، وترك آحاد العمل لا يعتبر كفرا ولا ناقضا من أصل ولا ناقضا من نواقض التوحيد إلا إذا دل الدليل على أن من ترك هذا العمل بعينه فقد كفر. وهذا فرقان ما بيننا وبين الوعيدية الذين يجعلون العمل ركنا في الإيمان، ولكن الركن عند الوعيدية هو آحاد العمل وليس جنس العمل، فلا بد من التفريق بين مذهبنا ومذهبهم. فإذا ترك الرجل عملا واحدا عند الوعيدية كفر، وأما عند أهل السنة فلا يكفر، وإنما ينقص إيمانه بقدر ما تركه من الأعمال. ومن القواعد أيضا: من اعتقد أن في وسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخرج عنها مطلقا مهما بلغ ما بلغ من الولاية والإيمان والعقيدة والتوحيد والأعمال الصالحة، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن أحدا من الناس إذا بلغ رتبة من رتب الولاية أنه يخرج عن مقتضى الشريعة وتسقط عنه التكاليف إلا إذا كان مجنونا، فالمجنون لا تكليف عليه باتفاق العلماء. وأما قولهم بأن الخضر خرج عن مقتضى شريعة موسى فهذا ليس بصحيح، لأن الخضر نبي مستقل وليس هو من بني إسرائيل الذين بعث لهم موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن الخضر

قيدوا في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، لأنه وسيلة من وسائل الشرك كما قال الناظم: فالشرك والتصوير مرتضعان. وقد تواترت الأدلة في النهي عن التصوير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فالتصوير محرم كله، سواء أكان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير بالآلة الفوتوغرافية بالآلات الحديثة كالتصوير الفوتوغرافي. ومن القواعد أيضا: يجتمع في العبد الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب الإكرام والإهانة. يجتمع في العبد الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب الإكرام والإهانة، خلافا للخوارج الذين قالوا لا يمكن أن يجتمع فيه موجبان متناقضان، فقد يمدح العبد ببعض الخصال ويذم على بعضها، ويثاب يوم القيامة على بعض الأعمال الصالحة ويستحق العقاب على بعض الأعمال القبيحة. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن القواعد أيضا: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وذلك لأن أهل السنة مجمعون على التفريق بين الفعل والفاعل، فيعطون الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة، وينتظرون بنقل الحكم من الفعل إلى الفاعل حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والشروط هي العقل والبلوغ والعلم والاختيار والقصد وعدم التأويل. فمتى ما توفرت هذه الشروط نقلنا الحكم من الفعل إلى فاعله، وإذا انخرم شرط منها فيبقى الحكم مقتصرا على الفعل ولا ينقل إلى فاعله، خلافا للخوارج الذين يعتقدون وجود التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله. ومن القواعد أيضا: لا تكفير باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها. لا تكفير باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها، خلافا للخوارج الذين يكفرون باللوازم مطلقا بلا شرط. وأما أهل السنة فيكفرون بلوازم الأقوال بشرطين: الشرط الأول أن تعرض هذه اللوازم على القائل، والشرط الثاني أن يلتزمها ويقبلها ويدين بها، فمتى ما عرضت والتزم كفر. ومن القواعد أيضا: التكفير بالاجتهاد ليس بملزم للغير. التكفير بالاجتهاد

ونعني بالبركة الذاتية أي تلك البركة التي تنتقل إلى كل شيء مسها، كبركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يتبركون بوضوئه وثيابه وعرقه ونخامته وشعره، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاتا يجوز في حياته وبعد مماته إذا تيقنا أن هذا الأثر من جملة آثاره. وأما غيره من بركات الأولياء كبركة أبي بكر وبركة عمر والمهاجرين والأنصار والتابعين والأئمة والدعاة والعباد والزهاد وأهل التقى والورع، فبركتهم معنوية لازمة لا تتجاوز أجسادهم. ولذلك لم يكن الصحابة يتصرفون في مع بركة أبي بكر كما كانوا يتصرفون مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل زمان ثبتت بركته فهي معنوية، وكل مكان ثبتت بركته فهي معنوية. فبركة رمضان معنوية، وبركة العشر الأول من ذي الحجة معنوية، وبركة يوم عاشوراء معنوية، وبركة يوم عرفة معنوية، وهكذا بركة كل زمان. وبركة المسجد الحرام معنوية، وبركة المسجد الأقصى معنوية، وبركة مسجد المدينة معنوية لازمة لا تفارق مكانها، وهكذا كل مكان. ومن القواعد أيضا دعاء الصفة كفر إجماعا، دعاء الصفة كفر إجماعا، فإن الصفة لا تدعى وإنما يدعى بها. فمن دعا صفة من صفات الله فقال يا رحمة الله أغيثيني، يا وجه الله ارزقني، يا قدرة الله انصريني، فقد كفر. حكى هذه القاعدة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الاستغاثة. ومن القواعد أيضا كل ما كان وسيلة للشرك فالواجب سده حماية لجناب التوحيد. كل ما كان وسيلة للشرك فالواجب سده حماية لماذا؟ لجناب التوحيد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إليه. فيحرم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المسجد المبني حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، ويحرم رفع القبر فوق الشبر أو البناء عليه حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، ويحرم تجصيص القبور والكتابة عليها حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، ويحرم الذبح لله عند قبر الولي حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، ويحرم دعاء الله عند قبر الولي سدا لذرائع الشرك، ويحرم الإقسام على الله بأحد مخلوقاته سدا لذرائع الشرك، ويحرم قرن المخلوق قرن الخالق بالمخلوق في أمور المشيئة بواو العطف كقولك ما شاء الله وشئت سدا للشرك الأكبر وحماية لجناب التوحيد، وهكذا كل وسائل الشرك. ومن القواعد أيضا الأصل في الأعياد التوقيف على الأدلة، والأعياد لها علاقة بتوحيد الألوهية ليس كذلك؟ لأنه يذبح فيها ويفعل شيء من التعبدات فيها، فلا يجوز لك أن تعتقد عيدا في يوم من الأيام إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وبناء على ذلك فأعياد الميلاد بدعة ومنكر، والأيام والأعياد الوطنية بدعة ومنكر، وأعياد رأس السنة بدعة ومنكر، وعيد الاحتفال بذكرى الزواج بدعة ومنكر، وما يسمى بعيد الحب بدعة ومنكر. وهذه قاعدة تعرف بها العيد المشروع من العيد الممنوع، ويوضحها أكثر القاعدة التي بعدها. هو عيد بالدليل، لكن عيد أسبوع. نعم في دليل، قاعدة توضح القاعدة التي قبلها. تقول هذه القاعدة: من خصص زمانا بشيء يرجع إلى أمر حدث في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. من خصص زمانا بأمر يرجع إلى أمر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا الزمان عيدا، كالذين يخصصون يوم مولدهم باحتفال، فإنهم يحتفلون لأمر حصل في هذا اليوم وهو ولادتهم. والذين يحتفلون بمولد النبي باليوم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفالهم يعتبر عيدا، لأنهم خصصوا هذا الزمان لأمر حصل في هذا اليوم. والذين يحتفلون بذكرى زواجهم فإنهم يخصصون هذا الاحتفال بهذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم. وكتخصيص الأنصار قبل مجيء الإسلام الأيام التي حصل الانتصار لهم فيها بأعياد يلعبون فيهما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتفال لأنهم يخصصون زمانا لأمر حصل في هذا اليوم. وبناء على ذلك فمن خصص زمانا بشيء لا لأمر حصل في هذا اليوم فلا بأس به، كأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم العالمي للغة واليوم العالمي للمعلم. فهذا التخصيص في هذه الأيام ليس لأمر حصل في هذا اليوم، وإنما هو من باب التنظيم والترتيب، فلا حرج ولا بأس به. إن ترك سدا للذريعة فلا بأس وهو حسن، لكن إن فعل فلا نرى فيه حرجا. فالأعياد الوطنية بدعة على هذا التخصيص، على هذا القاعدة، لأنهم يخصصون الاحتفال بهذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم. وما يسمى بأعياد النكسة أيضا بدعة، لأنهم يخصصون هذا اليوم بحزن تنكس فيه أعلام الدولة لأمر حصل في هذا اليوم. كم رقم القاعدة؟ ومن القواعد أيضا الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. وهذا من أعظم الأبواب التي إذا أحكمنا سدها سقطت صور من الشرك كثيرة. فإن أول مبدأ الشرك ومنطلقه إنما كان من المقابر وسوء التعامل مع القبور، فلا بد من سد هذا الباب. فلا يجوز لنا أن نفعل في مقابر المسلمين إلا ما دل الدليل على جوازه. فالبناء في المقابر على القبور محرم، والكتابة على القبور محرمة، والصدقة في المقابر اعتقادا لفضيلتها محرمة، ونصب السرادق في المقابر للعزاء محرم، والعكوف عند القبور الليالي ذوات العدد محرم، وكتابة تاريخ وفاة الميت محرم، وتشجيرها محرم، وإسراجها محرم. فإذا أحكمنا هذا الباب وجعلنا مبناه على التوقيف فإننا سوف نسد صورا من الشرك كثيرة، كما قال الناظم: فإذا سددنا ذلك الباب الذي جاءت لنا منه قبائح بدعتي فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة. ومن القواعد أيضا الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة. الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة، لأن التوسل مبناه على ما يحبه الله من الوسائل، ومحبة الله غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص. فلا يجوز لك أن تتوسل لله إلا بوسيلة دل عليها الدليل، كالتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته وبذكر الحال وبدعاء الرجل الحي الحاضر القادر وبالعمل الصالح. وأما ما عداها فلا يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل به لعدم وجود الدليل الدال على الجواز، والباب توقيفي. فالتوسل إلى الله بذات أحد من الخلق بدعة، والتوسل إلى الله بجاه أحد من الخلق بدعة لعدم وجود الدليل. ومن القواعد أيضا كلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد كلما كان أعظم حراسة من الله وملائكته. كلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد كلما كان أعظم حفظا وحراسة من الله عز وجل وملائكته. فالله يحفظ أهل التوحيد، وحفظ الله لأهل التوحيد يتفاوت بتفاوت التوحيد والإيمان. ولذلك كان أعظم المخلوقين حفظا هم الأنبياء لكمال توحيدهم، ثم يأتي المؤمنون على مراتب. وكذلك الملائكة تحفظ أهل التوحيد بأمر الله، وأسعدنا بكثرة حفظ الملائكة هو أسعدنا تحقيقا للتوحيد. فمن كان أعظم تحقيقا للتوحيد كان أحفظ عند الملائكة من غيره. وهذه من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله. ومن القواعد أيضا الأصل في الشفاعة التوقيف على الأدلة. فلا يجوز لك أن تعتقد ثبوت شفاعة يوم القيامة إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من الشرع،

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن أخيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو يعلم قومه أي يعلم أهل الإيمان لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة ووضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها أو قال لفصمتها ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء أبدا يا إخواني. فمن كانت معه حسنة التوحيد فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. ومن القواعد أيضا من حقق التوحيد التحقيق المطلق دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد التحقيق المطلق دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام وماتوا ولم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أي بسبب تحقيقهم التحقيق المطلق للتوحيد استحقوا دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولا يكمل التحقيق للتوحيد إلا بالابتعاد عن 3 أشياء أن يبتعد عن الشرك كله أكبره وأصغره. فمن وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر فلم يحقق التوحيد. الأمر الثاني أن يبتعد عن البدع بكل أنواعها عقدية أو عملية مكفرة أو مفسقة قولية أو عملية. فمن وقع في شيء من البدعة فلم يحقق التوحيد التحقيق الكامل. الثالث الابتعاد عن الذنوب وموبقات الآثام أي كبائر الذنوب. فمن وقع في شيء من الكبائر فإنه لا يعتبر محققا للتوحيد التحقيق المطلوب. ومن القواعد أيضا ولعلها آخر قاعدة في هذه الدورة آخر قاعدة في هذه الدورة وأظن أننا مررنا على أكثر موضوعات التوحيدين أليس كذلك؟ ما هذه القاعدة؟ نختمها بالكفار. كل ما كان من عبادات الكفار أو عاداتهم المختصة بهم فيحرم التشبه بهم فيها. كل ما كان من عبادات الكفار أو عاداتهم المختصة بهم فيحرم التشبه بهم فيها. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله. فلا يجوز أن نتشبه بالكفار في صنفين من الأشياء. الصنف الأول ما كان من قبيل طقوسهم الشركية الوثنية أو تعبداتهم البدعية الخرافية. والأمر الثاني لا يجوز لنا أن نتشبه بهم بعاداتهم التي اختصوا وعرفوا بها. وأما ما كان أصلا من عاداتهم ثم أخذه المسلمون وانتشر بينهم ولم يكن في ذاته مخالفا لشيء من الأدلة فلا بأس به، كركوب السيارة ولبس الساعة ولبس البنطال والبدلة عند بعض الأعراف. وبهذا نكون قد أتممنا هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة وأن يفتح لها أبواب سماواته وأن يتقبلها بقبول حسن وأن ينبت ثمراتها في قلوبنا من أعذب الثمرات، وأن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص في القول والاستماع، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا زللنا وخللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. وأوصيكم يا إخواني أن لا تكون هذه القواعد رهينة الأوراق أو الصدور، فإن المسلمين من أحوج ما يحتاجونه في هذا الزمان مثل هذا النوع من التعليم، فلا تنشغلوا عنهم بسياسات أو بأخبار أو بزوجة أو بشيء من صوارف الدنيا وشهواتها، بل عليكم أن تقبلوا بقلوبكم وظواهركم على تعليم الناس لا سيما في مسائل التوحيد. أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان، أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان، أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والبنان والجنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.